اصيل ابن ناس ليهم بغداوي طمعنا ده الراجل الاصيل زي الذهب النظيف يطلع الكلمة بالمغنى والصاحب الحر لو شحات للمغنى ينغلى ابو القرش اللي خلى للعبيط مغنى ارجع لورا ميكروباص زي ما قلنا فصحى دفتر مواليد شنقوم يكرم عشان الادب باروت الشريف بلد الكراسي من يوم ما خلقت الدنيا ليوم الدين والعدلين ونجع خضر وعواكة وكروة وبويت عشان اخواته حبيبي اخويا وحبيبي والله ده حاجة معروفة يا ابو التواب من التاريخ وحمد خضراوي وعادل اليتيم واخوي خالد والمعلم محمود الانجي الطلب من الاول وميت تقول يا زمان وترجع كما الاول وميت الشاب وتحنى يرجع للشباب الاول انا نفسي ابغى الساعه رايق زي الزمن اللي مضى ولم اصحاب بتوعي الاول ومين يقول السنه دي زي هتنور والطلب اللي مضى لازم ينعاد انا بشر في ناس ولاد ناس ليهم بغداوي طمغنا وإذا الناس ما قدامين بلادك كاملين الأصل كاملين الأصل والمغنى والحر لو شحات ليه وسط الرجال مغنى والصاحب الحر زي الذهب عيار واحد وعشرين وقت الدين ليه مغنى ينغلى ابو القرش اللي خلى للجبل مغنى عشان الدكتور مناع ابو الحاج ابراهيم ودفتر مواليد ابراهيم يكرم عشان الادب والليله واللي عملها والغلب زياد وناصر شريف وطارق شريف والباشا عزام عمده الحوارس ابو حازم والصاحب الحر لو شحات ليه مغنى اسمع كلامي تملي الادب على الريح يكشف العدل يا زمن يكشف العدل يا زمن وتعدل في مره ريح عمال اتكلم مع الزمان يا سيدي لما ينغلب الريح على الطلق الصاحب المليح وقت الزنجل همام عشان طيور بالنهارده يا مانا الشايله وناس نطاق تشلوك تغار بالنهارده انتو زبي انتو زبي انتو زبي